ندم درعي ويبس على اسمك ونسيت العشرة وحيا دليلي هدي مدة وزماني وانا نقول بزياني حبك سيل قلبي وحيا دليلي ويبس على اسمك ونسيت عشرة وهي دلالي هدي مدى